اجعلي من بيتك جنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. ربنا إياك نعبد ولك نخضع ونسجد، وبك نهتدي ونسترشد، وعليك نتوكل ونعتمد، وبذكرك نتنعم ونفرح، وفي ميدان ودك نرتع ونفرح، ولك نعمل ونكدح، وعن بابك أبدا لا نبرح. ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك. أما بعد، أختي، درس اليوم إن شاء الله بعنوان اجعلي من بيتك جنة. أختي، كل بيت معرض لاختلافات ونزاعات، ولا ينبغي اليأس واللجوء إلى الفراق كلما قل الوفاق، وإنما يجب اللجوء إلى الحكمة والإصلاح والكرم والإيثار والحلم والصبر، فمن صبر ظفر. أختي، ما كاين شي بيت ما فيهش مشاكل، جميع البيوت فيها بعض المشاكل، ولازم من الصبر ولازم من الحلم ولازم من المسامحة. ما تجبريش شي بيت خالي من المشاكل، كل شي فيه طيب والحياة هادئة دائما وناعمة أبدا. فإذا أختي، إلا شفتي مثلا الزوج ديالك طاير له، فأنتي تطرفي، وكل واحد فيكم راه هو شد الحبل من جهة، فإلا جر هو تطرفي انتي، وإلا جرتي انتي ترخف هو، وكيتسامح بعضكم بعض باش تشدوا من الحياة الزوجية وكتكون طيبة بيناتكم. ماشي فوق ما الإنسان تيدابز ولا كتوقع خلافات ولا نزاعات إنسان غادي يلجأ إلى الفراق، ممكنش. وإلا كل مدام تشي حياة زوجية وما تقتروش الناس، ولكن شنو سيخص اللجوء إلى الحكمة أختي والإصلاح بالتي هي أحسن، وخص الكرم والإيثار والتضحية، أنك تسمحي في حقك وأنك تضحي في سبيل البيت ديالك وفي سبيل وليداتك وفي سبيل الهدوء في البيت. نعم أختي، وإحنا غادي نشوفوا إن شاء الله كل وحدة فينا شنو الواجب ديالها نحو بيتها ونحو الزوج ديالها باش تكون حياة طيبة، وباش بإذن الله تجعلين من بيتك جنة. أختي، إن الحياة الزوجية تبنى على التضحية والعطاء قبل الأخذ، فماذا تعطين يا أمة الله؟ ماذا تعطين لزوجك وبيتك من جهدك وطاقتك ووقتك وحبك وصبرك وحلمك وذكائك وفطنتك؟ نعم أختي، الحياة الزوجية تبنى على التضحية وعلى العطاء. الإنسان سيعطي قبل ما يأخذ، تخصك تضحي بوقتك وتعطي الحب والمودة وتعطي الصبر وتسامحي وتجتهدي، وينفعك الذكاء ديالك والفطنة ديالك باش تخلي البيت دائما قائم على واحد المعاملة طيبة وعلى واحد الهدوء فيه. نعم أختي، فإذا سنعطي قبل ما ناخده، ماشي الوحدة منا كتزوج وكتقول لك خسارة رجلي تشها ويعطيها ويدير لها، وهي ما كتبذل حتى شي مجهود في سبيل إسعاد زوجها وأبنائها، غير ملي كتدخل البيت صافي تخصها كل شيء يخدمها وكل شيء يدير لها خطرها وكل شيء يفشها، وانت شنو كتعطي يا امة الله؟ باش بغيتي تقبطين هذا الخير اللي كتطلبي انت، لما كتعطي والو ما كتضحي حتى بشي حاجه كيف؟ فلا بد اختي من العطاء قلنا قبل الاخذ، فغادي نتعلموا ان شاء الله شنو المراه من نفسنا تعطي باش ان شاء الله عاد تاخذ في المقابل. اتعلمين اختي انه بامكانك ان تجعلي من بيتك جنه؟ كيف؟ أولا أختي، لا تخرجي من بيتك إلا بإذن زوجك، ولا تدخلي أحدا داره إلا برضاه، ولا تتصرفي في مالك فضلا عن ماله إلا بأمره. أختي، الزوج احنا عندنا مسؤولية كبيرة نحو الزوج. أول حاجة المرأة شنو تخصها دير؟ ما تخرج من البيت ديالها إلا بالإذن ديال الزوج ديالها، مخاطره ماشي الفوضى، ماشي هي دخلات هي خرجات هي مشات هي قضات هي والراجل ما صايب خبار بحال الا هي زايد في الدار، ما يمكنش. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيوصينا وتيقول لك المراه كلها كيف ما بغات تكون خصها تخرج من البيت ديال الزوج ديالها بالاذن ديالو، والا ما بغاش ما عندهاش الحق باش تخرج. ولا تدخلي احدا داره الا برضاه كذلك، ماشي يجي ترفوضه تيجي تلقى شي صحابات وشي ناس ما عنده ما يدير بهم وما عنده غرض بهم، ولا يمكن كاع ما تيعجبوش، وانت دخلتي في الناس انت ما خرجوا، تيدخل دارو ما كاين راحه ما كاين هدوء ما كاين فين يجلس، ديما ماشي داخل وشي خارج. شو عليك أختي، ما خصكش تدير بحال هذه المسائل، وإلا كتوغري الصدر ديالو وكيوقعوا مشاكل بيناتكم. لا تتصرفي قلنا في مالك فضلا عن ماله إلا بأمره. كذلك أختي، المال أنت مسؤولة عليه، حتى المال ديالك ما يمكنلكش تقضي فيه وتمضي وديري فيه اللي بغيتي وهو ما فيه خبار، وماشي حرام، ولكن باش تكون المودة بيناتكم وباش يحس بأنه هو رب البيت بانه عنده واحد السلطه عليك، تقولي له شنو غادي ندير، واش في الامكان، واش تسمح لي، وتاخذي بخاطره كل شيء باللي انت مكلف توصيله، وبالشده وبقوه ما غادي توصلي حتى لشي حاجه. فاذا قلنا المال ديالك وما تصرفيش فيه الا باذنه، واخا ورثتيه، واخا ما خدنا عندك واحد الدخل، واخا انت موظفه، فتقولي له غادي نشري هذه المساله، وغادي نزيد هذه في الدار، وغادي نشري هذه ليدي ولا الوليدات، فتيكون عنده الخبر بشنو تيجري في الدار. ماشي انت يا هو تيخليك تمشي للعمل وانت دايره ما بغيتي، دوك الفلوس اللي تقطعو ما كيسق خبر، ما كيعرف لا شنو شريتي ولا شنو خليتي ولا شنو زدتي في الدار ولا والو، بحال الا هي زايده هو عليك في الدار. هادشي كله كان وحده اللي كتصرف في المال ديالو كاع بلا خبارو. لا، المال ديالو قبل من المال ديالك خصو حتى هو يعرف شنو درتي به. عطاك واحد المصروف، شنو شريتي، شنو مازال بغيتي تشري مسائل، فتعلميه، فخصو يكون عنده الخبر ديال كلشي، تحسيه بانه هو مضطر، هو ملشي، هو اللي كيامر وهو اللي كينهي. نعم اختي، غادي تقولي لي لا هادشي بزاف، شنو هادشي اختي، حنا الدرس بغينا فيه نطيعوا الله سبحانه وتعالى قبل من كل واحد، حنا خصنا نتعلموا طاعه الله. هادشي اللي كديري راه هو عباده، وربي غادي يرضى عليك سبحانه وتعالى، ورضا الزوج من رضا الله. الا رضى عليك الله عاد يرضى عليك الزوج جاء الاخوات. فهمنا اختي؟ اذا تعاليم ونصائح ماذا بينا نعملوا بها، وان شاء الله غادي يتغير بزاف في البيوت ديالنا باذن الله. لا تخالفيه ولا تراجعيه ولا تجادليه ولا تكذبيه ولا تحقريه ولا تعيريه بما فيه فضلا عما ليس فيه. نعم اختي، ما تبقاش دائما الخلافات تتخالفيه وتتراجعيه وتتجادليه وتتكذبيه تنطق. قال الهضره كتقولي له كذبتي، هضر شي حاجه كتبقاي تتجادلي وتتغنيه تتشعليه، يبقى تيراجع نفسه بحال الا زعما راه هو داكشي اللي قال ماشي هو هذاك، تتخالفيه في الهضره الا قال هو شي كتقولي انت شي حاجه اخرى، وتتحقريه. اختي شحال من وحده كتحقر الزوج ديالها وكتحقره قدام الناس، وكتشوف فيه واحد الشوفه ماشي هي هذيك، طايحه وهابطه، وكيفاش بغيتي يحترمك، وكيفاش بغيتي يحبك، وكيفاش بغيتي يحب الدخول الى البيت ديالو ويعتني بك وبوليداتو، وانت كتحقريه. اما علاش حيت قريه بك احسن منه، وعشتك اللي قريه احسن من الراجل، خاصها تهبط المستوى ديالو وتخص العلم ديالها ينفعها، هنا يغني يبان العلم ديالها. التواضع، التواضع، راه ناس علماء كبار وتيتواضعوا مع ناس ما قريش نهائيا، ولا لا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو اللي تيعلم المتعلمين وتيجلس مع جميع أصناف الناس، ومع عمره ما تيتكبر على شي واحد. فكيفاش تكبري على معلى الأب ديال وليداتك، على شريك حياتك، وتتحقري على شي قرية يمكن حسن منه، ولا حيت عندك المال أكثر منه؟ المال أختي مال الله، عطاك هذه النعمة وتتكبري بها على الزوج ديالك وتتحقري هو، ولا حيت أنت جميلة يمكن أكثر منه كيبان لك هو لا شيء. فإذا أختي هذه أخطاء وفظيعة جدا، وغادي تسألي عليها يوم القيامة قدام الله سبحانه وتعالى، لما بدلتيش السلوكيات ديالك وما بدلتيش التصرفات ديالك. إذا قلنا أختي ولا تحقريه ولا تعيريه بما فيه فضلا عما ليس فيه. كان اللي تبقى تاني تتعيره، ويمكن تعيره قدام شبابه وقدام الويساتها وقدام حماتها، وهو قدام خوتو تيحشم وهكاك تطيح به قدام شبابه ولا قدام شبابها هي، كيفاش تعيريه؟ لاش اختاريتيه النهار الأول أصلا كيف غادي تعيريه دابا؟ لاش ولتي معاه وليدات وبنيتي حياة زوجية معاه ودابا تتعيريه، وبغيتي أنت ما يعيركش، وبغيتي أنت يحترمك، وبغيتي أنت تكون عندك الكلمة عنده؟ كيف؟ فاحترمي راسك إلا بغيتي يحترمك هو، وقري راسك إلا بغيتي يوقرك هو، وتتقري راسك وتتحترمي راسك باش بالكلمة الطيبة، بالمسامحة، بالعقل، بالاتزان. سهل على الإنسان باش يخاصم وباش يقول كلام طايح وساقط، ولكن ما بغيناش نكونوا هكا، بغينا نكونوا متزنين وعقلات ومتزنات، وما تقولي إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم أختي أعيد، قلنا لا تخالفيه ولا تراجعيه ولا تجادليه ولا تكذبيه. واخا تبان لك بانه شي كلمه قال ماشي هي هذيك بينك وبينه، قول له راك تدي الاسم يا اخي، راه الانسان خصو يكون صادق اللسان، راه حرام عليك هادشي اللي كدير، ولكن ماشي قدام الناس مثلا تكذبيه وعسى كثيري براسك راه داكشي اللي قال هو هذاك، وشوفي بطريقه اخرى باش حتى انه يتعلم الصدق. عتقولي انت يا المثال ديالو، قولي انت يا الاسوه ديالو، انه ما عمر ما تخبط عليك الكذبه باش يقول شوف هي كيف دايره وعندها الاجر مع الله، حتى انايا نحشم قدامها انني نكذب، وغادي يتعود، ومن بعد انت قدامكم ومن بعد قدام الناس، وغادي يرجع صدوق اللسان. نعم اختي قلنا ولا تحقريه ولا تعيريه بما فيه فضلا عما ليس فيه. كاين شي وحده اللي راجل ما فيهاش داك الشيء نهائي، ما فيهش، وكتعايرو وكتقول فيه قدام الناس وكتغتابو، يا امه الله كنت نعرف شحال غادي يطول حساب قدام الله سبحانه وتعالى، وشحال غادي نتعاقبوا على هذه السلوكيات. لا تنهاريه ولا تشتميه ولا تؤذيه بحال او مقال. نعم اختي كذلك ما تغوتيش عليه، شنو هو؟ هو ماشي لعبه بين يديك، هو يحصر الثمن، راه هو رب البيت والزوج ديالو، قلنا الاب ديال وليداتك، فكيفاش تنهاري تخاصمي عليه وتغوتي عليه ولا تشتميه؟ كان اللي كتبقى تخطي فيه وتسبو وتلعنو. ولا تؤذيه بحال او مقال، لا بالهضره ولا بيديك ولا حتى بشي حاجه، ما تاذيهش نهائيا، ما يوصلوش الاذى ديالك. لا تمنعي عنه شيئا يريده وفي قدرتك إعطاؤه. نعم أختي، إلا حب شي حاجة وبغاها وانت عندك القدرة باش تحققيها له باش تعطيها له فما تمنعيش منها. إلا تشاء عليك شي حاجة خصك تصغبيها له، هو حقيقة خص كل مفاهمة، هو يهضر معك بالليل وانت كذلك تمتثلي الأوامر ديالو. ولكن وإن كان كيف ما بغا تكون التصرفات ديالو، حنا تنشوفوا تصرفاتك انت. اليوم بغينا نهضروا معك انت، علاش؟ لأنك في عبادة، انت كطيعي مولاك سبحانه وتعالى في زوجك، انت خايفة من عقاب الله، خايفة تطول الوقت ديالك في عرصة يوم القيامة، خايفة تعطي حسنات، فلذلك تدير الواجب هو منه لله، هو انت غادي تحاولي باش تكوني المثال ديالو والقدوة ديالو. فهداه الله سبحانه وتعالى داكشي اللي بغينا، ما كان شي خصك انت تنقضي نفسك اختي، تحسحيها من النار باذن الله، خصك تنقضي نفسك قدام الله. اذا قلنا ما تمنعيش عنه شيء يريده وفي قدرتك اعطاؤه، لا تكتميه سرا ولا حالا حسنا كان او سيئا. كذلك اختي ما كاينش الاسرار، ما تمكنش تكتمي مسائل، ما يعرفش ما تيجري في الدار ولا شنو تيجري في العائله، ولا تتكون مسائل تتزاد وتتنقص، هو بحال الزايد ما تيعرف حتى شي حاجه، ما سيق خبر والو، قليل بنت خبريه بشي حاجه. لا، ما تتكتميش شي الاسرار نهائيا عليه، كيف ما بغات تكون حسنه ام طيبه. ولكن اختي هنا غادي نوقفوا وقفه، خصك تعرفي كيفاش تهضري معاه وكيفاش توصلي له الاخبار. كانت حسنه فالحمد لله، اي وقت هو طيب باش تقولي له الكلام الطيب والكلام الحسن. ولكن الا كان شي اخبار مثلا غادي يجعجو ولا يحزنوه، فخصك تختاري الوقت، ما تكتميش السر، ما تقوليليش ما نقولوش باش ما يكرهوش باش ما يخافوش، خصو يعرف. ولكن تختاري الوقت فين تقولي له. مثلا كاين شي فدان ما كتفهم والو، كيدخل الراجل متعوب من العمل ويلا كيدخل الدار، خصو يرتاح، خصو ياكل، خصو ينعش شويش، ايه كيدخل جات الفاكتوره الفلانيه خصنا نخلصوا هذيك، كاينه الضريبه، الولد ما نجحش في الامتحان، هذا قد نقطه خايبه، المساعده شخشخات ديك الحاجه، يا امه الله، وكيفاش بغيتي هو يضحك ولا يفرح ولا ما يكشرش؟ اذا اختاري الوقت، اي بشويه دقه دقه، خلي بعدا يدخل، خليه يرتاح، خليه ياكل، خليه ينعس، ومن بعد عاد خبريه، وبشويه بشويه وهوني عليه وكله ما كاين حتى شي مشكل، ان شاء الله كل شيء كيتصلح باذن الله، ما كاين حتى مشكل، ما تفقش. نعم، خصك تكوني السند ديالو يا اختي، خصك يلقى يعتمد عليك، لا تخونيه في نفسك او مالك او ماله. نعم اختي، كذلك ما كتخونيش في النفس ديالك، عندك شي واحد يطلع على الجمال ديالك ولا مفاتن ديالك الا هو، فما كتخونيش في نفسك، وما كتخونيش في المال ديالك، ماشي تكذبي وتسحسحي وتشري وتبني وتعلي وما في الخبار، ما يمكنش. وكذلك في المال ديالو، حتى في المال ديالو ما تخونيش، ماشي يعطيك مسائل مثلا المصروف ديال الدار، غادي تشري الذهب، غادي تشري الحوايج، وما في حتى شي خبار، وما عندوش، وكتقولي له كل شيء في الدار، كل شيء مشى في المواد، كل شيء، والكذوب والتسحسح، راكي غادي تسالي قدام الله سبحانه وتعالى. اذا ما تخونيش، ما يمكنش تخوني لا في نفسك ولا في مالك ولا في ماله. خذي بخاطر، الا بغيتي شي حويجه، بغيتي ديري شي حاجه لنفسك، ما كاين باس، ولكن بالخاطر، بالخاطر وبالليونه. علاش؟ هادشي باش تسقي المشاكل، باش تبعدي من النزاعات، باش ما توقعيش في الخلافات بسبب التصرفات ديالك والكتمان ديالك والكذوب ديالك. كذلك اختي، لا تفتخري عليه بما عندك فضلا عما ليس عندك، كالمال والجمال والحسب والنسب، ولا تزدريه بنقص شيء من ذلك فيه. نعم اختي، ما تفتخريش عليه بما عندك، اش عندك؟ راه ما عندنا والو، راه كل شيء الله سبحانه وتعالى، كل شيء نعم الله وفضل الله علينا، فما تفتخري شيء عليه، داكشي اللي عندك فضلا عما ليس عندك، كاين اللي ما عندها والو، كتبقى كلشي حنا دارنا، وكلشي شنو كان عند با، وكلشي شنو عند امي، وكلشي شنو كتابيت انا، وفين عشت انا قبل ما نجي لعندك، وهي ماشي دقة الافتخار. ودابا سوفي نساي داركم، دابا جيت البيت الزوجية، دابا غادي تعيشي معاه تحت سقف واحد، دابا خصك ترضي بما رزقه الله، خصك تعيشي معاه وتوضعي معاه وتهبطي المستوى ديالو، بركة ما تفتخري يا امة الله. فإذا ما تفتخريش لا بشنو عندك ولا باللي ما عندك شيء. بحالاش مثلا كان مال تقول له انايا عندي اكثر منك ودارنا كيكسبوا هذا وهذا، قلنا المال ما مالكش، المال الله سبحانه وتعالى، فاعطاه لك الله، توضعي بيه وعاونيه، لا باس انك تعاوني، فهي صدقه، هو الى نفق شي حاجه على دارو فهي صدقه، عفتك انت اختي، حتى انت عطي من المال اللي عطاك الله سبحانه وتعالى، وعاونيه على الاعباء ديال البيت وعلى المشاكل ديال الظهر، وهزي معاه شي شويش ديال الحمل، ماشي لا ولا حتى عطيتي شي حاجه بالمن وبالاداء ومالي وديالي وماشي شغلك وانا اللي شريت، تتخليه يترك البيت، تتخليه يخرج يمشي يشوف خليقه اخرى ويبعد منك انت. كذلك الجمال اختي، شحال من وحده مثلا جميله عطاربي واحد القسم من الجمال، لا تتقيل تتفاخ بجمالها، هاي هاي هاي هاي، تتخطر على راسها وعجبها راسها وشي عجب وشي هذا، لا لا اختي لا، ما تبقاش يشوفك جميله تيشوفك دميمه، تيقول يا علم تكبر، ياه نعم كنا ذاك النهار في الدرس الاخر بانه الجمال تكليف وليس بتشريف، لكن من عند الله خصك تصونيه وخصو ما يشوفه الا الزوج ديالك وخصك توضعي به وخصو فعلا. والجمال جمال الروح وجمال الاخلاق وجمال المعاملات، اما الوجه ولا الذات داكشي كيزول يا اختي، هذا جمال زائل ما تعتمديش عليه نهائيا. وعسك واخا تكوني جميله وتكوني متكبره وتكوني فيك العجب، وهذا تبدا تيشوفك دليله وحقيره قدامه وذميمه كاع، ويفضل وحده اخرى بسيطه كجمال عليك وتجي جلسه مع حلوه وانت هذيك الزوينه وسيري تشوفي مع من تجلسي مع الحيوط. علاش حيت فيك الفخر؟ حيت ما تترضايش به، ربي تيعاقبك، تقول لك انا عطيتك الجمال وما عرفتيش به، انت غادي تجلسي بوحدك واخا جميله بينا بعض الحيوط. هنا الاخوات نعم كذلك ما تتفتخريش بالحسب وبالنسب ديالك، انا بنت فلان وانا يا عائله فلان وانا هادشي كله يا اختي. تيقولنا ربي عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم، انزلي للارض وهبطي وتفقهي في الدين ديالك وكوني مرا مدينة وطيبة وحلوة ولبيبة وفطينة. راه هادشي كله يا خوال خاوي، ومع الأسف هادشي اللي كنشوفو في المجتمعات ديالنا، العيالات تيرات، العيالات تيهات، العيالات حمقات تافهات، حتى لين هاد التفاه وحتى لين هاد الجهل، ولا تزدريه بنقص شيء من ذلك فيه. كذلك أختي عندك مثلا انت يا جميلة ولا هذا تبقى تقولي له انت يا بعد أحسن منك انت والو، انت يا لا خلقة مثلا ما زوين شاي وما عندك مال وما لحكي إلا حساب ولا نسب، علاش خسريتيه؟ ودعي لنا نفسك السؤال، علاش خسريتيه نهار الأول؟ علاش قبلتيه؟ كيف قبلتيه صافي ما بقى لك شي، ما تعاودي تهضر حتى شي حاجة. وعسك شوفي السلوكيات، شوفي الأخلاقيات، إلا كان طيب معك وإلا كان حلو معك وإلا كان تيحبك وكان تيدخل البيت ديالو وتيقدر المسؤولية ديالكم وتيعرف البيت ديالو، فهذاك هو الجمال وهذاك هو كل شيء، ما تشوفي حتى شي حاجة أخرى. إلا كان تيعرف الله وتيصلي فقته وتيمشي الجماعة وحافظ لحدود الله وحافظ الجوارح ديالو وغض البصر ديالو، فراكي واخدة سد الرجال يا المرأة، راكي واخدة سد الرجال وما تيقى أخبار، ما تبقايش كتشوفي في الشكل وفي المنظر وفي الحسب وفي النسب وفي المال وفي الجمال، هادشي خاوي. علاش تعتمدي؟ تعتمدي على الدين، تعتمدي على الصح، تقولي الحمد لله راجلي كيعرف الله، ربي غادي يجمع لي معاه في الجنة، الله سبحانه وتعالى راضي علينا، وتشوفي بأنه طيب وبأنه ماشي تيحتقرك ولا ما تيديهاش فيك ولا عينو زايغة ولا ما محافظش على طاعة الله. نعم أختي إلا عندك راجل متزن ودين راكي واخدة أجمل الرجال وأطيب الرجال وأحلى الرجال بإذن الله. لا ترفعي صوتك فوق صوته، نعم قلت فألا فرا ما ترفعيش صوتك فوق صوته، وماشي يرحتي هدر هو انت تخلي الصوت ولا هذا، لا المفهوم العميق ديال الكلمة وهو انه حيت يقول الكلمة ديال الكلمة كلمته هو منظر هو الراجل، ما تنرفعوش الصوت فوق الراجل. كنتي من تبقاش معاه بشوية بالذكاء بالفطنة جعليه انه يحول رأي دياله حتى يتفق مع الرأي ديالك، ولكن ما تترفعيش صوت فوق صوته، ما كتقوليش لا كلمتي هي اللي كتمشى انا اللي كنفهمت انت ما كتعرف والو، خطأ. تيقول لك واخا هو ما كانش قاد تنفقم في ديك المسألة، تيصبح هو قاد فيها بعشرة اليدين وتيقول لك بغيتي ولا كرهتي وعجبك الحال وما عجبكش الحال راه الباب، ها انت سقتي غادي تشردي وليداتك، ها انت سقتي في المشاكل، ها الناس تيدخلوا باش يصالحوكم، على مالك على هادشي؟ اذا ما كترفعيش صوتك فوق صوته لان ربي عطاه هاد العزمة هادي، وربي اللي عطاه سبحانه وتعالى هو قوام، تيقول لهم قوامون على النساء، هي ماشي قوام التجبر كيف كنا قلنا كذلك في واحد الدرس سابق، ولكن على اي حال الرأي ديالو تيتحترم والقول ديالو تيتحترم، وتنراجعوا المسائل باللين وبشويه ماشي بالخشونه وبالشده. كذلك اختي اجيبي نداءه ولا تمتنعي عليه اذا ارادك، اجيبيه من غير تاخير ولا تباطؤ الا اذا كنت في اداء عباده الفرض من صلاه او صيام. كذلك اختي اخطات وقع فيها النساء بزاف، فالى نداك اختي تخصك تجيبي نداءه، نعم هذه عبادة تتحسبها عبادة عيانة ولا مريضة ولا ما بغيها شيء ولا هذا، ولكن هذه عبادة تتحسبها لله سبحانه وتعالى وتجتهدي وتجيبين نداءه بلا تباطؤ بلا تماطل بلا ما تتقصيه بلا حتى شي حاجة، نعم من غير قلنا إلا كنت في عبادة الفرض من صلاة أو صيام، وإلا فأنت دياله فوق ما طلبك تجيبي نداء دياله، وإلا كتبت الملائكة غضب عليك الله سبحانه وتعالى غضب عليك الملائكة تتنعل فيك. كذلك أختي إلزامي الحشمة والانقباض في غيابه والتبذل والانبساط في حضوره، حيت هو يكون ما كاينش راكي حشمانه وغض البصر وما فيك لا قوه تهضر ولا قوه تضحك وما كيسمع صوت ديالك حتى شي واحد، حيت يكون هو كاين فاري لكم نشطي وضحكي وابتسمي واملئي البيت حيويه، نعم حيت يدخل الدار يحس بالحياه، كاينه الحياه في الدار حيت انت كاينه في الدار، فضحكه وبسمه ونكته طيبه ومسائل جميله باش هو يحب الدخول قلنا الى البيت ديالو ويحس بانك كاينه الحيويه، حيت ما يكونش العكس حيث ما يكون شيء راكي حشمانه وراكي ساكته، يعني الا كنتي في بيت اخر ولا عايشه في دوله شي هذا، ولكن في البيت ديالك وما كاين حتى شي واحد، وخاصه في تدخل الزوج فتيدخل النشاط باذن الله، حيت يجي يبقى ناشطه ويلقى الحيويه في البيت. شنو تنجبروا دابا؟ كاين العكس، المراه حيت تخرج تتلاقى مع صحابات ولا مع الاهل ديالها اريكم النشاط ومن الضحك ومن الابتسامات، هو كيدخل راجلها للدار وهي تقولي حزنه، تقول عندها الجنازه، تيدخل كيلقى البؤس وتيلقى غير المشاكل، وتتعرض له هي بكلام خبيث والمنظر ديالها ما عجبوش. شنو بغيتي؟ لاش بغيتي يجي لهاد الدار حيت انتيا دايره بحال هاد الشكل هكا ومكشره وما عجبكش الحال؟ كطرديه كتصيفطيه. قلنا الزام الحشمه والانقباض في غيابه، حيت ما يكون شاي راك الحشومه والانقباض، مش تيدخل الانبساط، الانبساط والتبدل في حضوره. نعم، احفظيه في غيبته وحضرته واطلبي مسرته في جميع امورك. نعم اختي، كتحفظيه كذلك في الغيبه ديالو في الحضره ديالو، بحيث يكون حاضر، بحيث يكون مسافر وغايب، انت حافظاه، ما حفظه الله سبحانه وتعالى، حافظ الحدود ديال الله، حافظ الجوارح ديالك، ما فيك لا قوه تخرج ولا قوه تدخل ولا قوه تهضر ولا قوه تشوفن ولا هذا، حافظ الزوج ديالك. واطلبي مسرته في جميع امورك، خصك تدخلي عليه السرور، خصو يعجبو الحال، طيبي له المسائل اللي تيحب، تلبسي له المسائل اللي تيبغي، تكوني كتقلبي على شنو اللي كيعجبو شنو اللي كيبغي. واخا انت كتعجبك واحد الاكله تتفكري هو عليك، مثلا في كثير من الاحيان واحد الجلسه ولا واحد مسائل تيحبها هو تديريها له، علاش؟ حيت تطلبي المسره ديالو عباده. قل هادشي دائما عباده لله، فانت في عباده يا امه الله، عباده مقدسه. كوني قانعه برزقه وقدمي حقه على حقك وحق جميع اقاربك، فهو اولى الناس بك. نعم، خاصك اختي تقنعي بالرزق ديالو، ماشي تقيري كتمخطي فيه وتقولي له والو داكشي ما كيقدنا لا الفوق ولا التحت، انا بغيت وانا خصني وانا تبدل لي الاثاث ديال الدار وانا تصبغ لي وانا تكبر لي الدار وتزيد لي الفوقي، فاش تيدير هو كتدفعي يا امة الله الى الحرام. خاصك تقنعي بالرزق ديالو وتتقدمي حقه على حقك، هو الاول حتى يرضى الراجل وحتى يتهنى وحتى هذا، عاد حقك تيجي من بعد. وحق جميع اقاربك كذلك، هو تيدوز قبل من حبابك، علاش؟ فهو اولى الناس بك. كاينه دابا اللي كتهتم بحبابها بزاف وبخوتها بزاف وخواتاتها مثلا وهذا، والراجل من بعد، ايوا حتى بعدا كيرضى بخوتي وحتى وحتى، لا راجلك هو الاول يا امه الله، حيت يكون راجلك دايره كل الحقوق نحو دايره الواجبات ديالك كلها، وديك الساعه عاد تنشوفوا ناس اخرين. كوني نظيفة في ثوبك وجسدك وبيتك، فلا تقع عينه على ما لا يحبه منك فيكرهك بسببه. نعم أختي، مسألة مهمة جدا كذلك، خاصك تكوني نظيفة في ثوبك وجسدك وبيتك. تجتهدي أختي، تجتهدي أنه حتى تدخلي لقاك مشيكة ومعاوطة ودايرة الطيب وزويونة ومقدة، وحتى يشوفك يعجبو المنظر ديالك. كذلك أختي في الجسد ديالك تكوني نظيفة وطاهرة، دائما الماء ودائما الغسل ودائما ريحتك زويونة وريحتك طيبة ودائما طرية غزالة، ماشي مسخة ولا هذا. كذلك في البيت ديالك أختي، خصك البيت ديالك يكون نظيف كذلك، وتقديه وتصغبيه باش حتى يدخل يشوفو ظاهر ويشوفو مزيون ويعجبو الرجوع إلى البيت. فلا تقع عينه على ما لا يحبه منك، ما خصوش يشوف شي حاجه اللي ما تيحبهاش اللي ما تعجبوش، لا في بيتك ولا في الجسد ديالك ولا في اللباس ديالك ولا في المنظر ديالك ولا في المنظر ديال البيت ديالك، بلتي ولا في الدار تقدي وتصاحبي، حيت يدخل كل شيء زويون، شاف فيك تعجبيه، شاف دارو تعجبو، شاف الجسد ديالك وداكشي ريحتك زويون الا قربتي له الى اخره. نعم، والا غادي يكرهك، غادي يكرهك بسبب هذا الشيء، قد قلت النظافه وقلت الطهاره يمشي ما يعجبوش الحال. كوني على استعداد لما يطلبه منك، فمهمتك اصلاح شؤونه. نعم، تكوني دائما على استعداد، حيت يكون مشى للخدمه ديالو ديري مسائل خاصه بك، حيت تيدخل انت مسالياه، انت شغلك الشاغل هو هو، شنو غادي يقول؟ شنو غادي يطلب؟ شنو بغى؟ ندير له المسائل اللي تيطلب مني هو. شنو قلنا المهمه ديالك؟ شنو انت اصلا تديري في الدار؟ هو اصلاح شؤونه، انت كتخدميه. وراني كنعاود نذكرك ساعات بانك هذه عباده، إذا درتي هذا الشيء كترضي مولاك سبحانه وتعالى وتيتشتك عليك الأجر وتوفقك ربي المسائل طيبة أخرى جدا، فراك في عبادة. نعم، التفتي إلى تربية أبنائك وانظري في خدمة بيتك ولا تتركيه في يد خدمك. نعم أختي كذلك، خاص وليداتك انت اللي تربيهم، واخا غادي يساعدك مساعدات ولا عندك اللي يعاونك ولا حماتك ولا هذا، ولكن انت اللي تتولي الامور ديال وليداتك، التربيه دينيه، تعاونيهم بالنسبه للدراسه، تتولي الشؤون ديال البيت ديالك وديال التربيه ديال وليداتك، وما تتخليش كل شيء في يد الخدم. شحال من وحده دابا ملي كتنوض في الصباح وهي تدور، تتخرج السياره البس نخرج في مشات مشات عند الصحابات مشات الكوافور مشات المساج مشات للرياضة مشات الدوفيس والو تشوف شنو تزاد ما مسالياش دارها نهائيا ما مسالياهاش شكون اللي قايم شؤون البيت هي تعطى في صباح الاوامر غادي يطيبوا المساله المساج كلهم غادي يطيبوا الخدم يمكن هما اللي يقرروا شكون الناس يديروا شكل وتبدا الوليدات كذلك الخدمات اللي مقابلينها والمساعدات وهي بحال التصويره وما حضراش غايبه عن البيت حيت يدخل ما يلقاهاش شي تيسول الوليدات شكون اللي دار لك هذه فلانه مساعده شكون اللي قالكم طيبوا هذا الشيء اليوم ايوا قررنا لراسنا المراه ما كايناش خرجت يا اختي شنو هذا الشيء شنو هذا الشيء يا امه الله شنو هذا الغياب الطويل من البيت ومساكن اللي تخرج لشي مصلحه ما غدا ديري شي خير في المسلمين مثلا دعوه الى الله ما غدا وهادشي كله خصك توافقي بيناتهم حتى كنتي كتخرجي الى الدعوه الى الله ولا كتسبقي في سبيل الدين ديالك خصك توافقي ما بين البيت ديالك وما بين هذا الخير اللي كديري ماشي انت غدا غير تشعشعي والدوران والخوى الخاوي وتركي البيت ديالك في يدي الخدم نعم اختي هذا خطا كثير كثير كثير تيوقع فيه المسلمات قللي من الخروج من بيتك والذهاب إلى صديقاتك درعا للشبهة ومنعا للوقوع في الفساد نعم أختي قللي من الخروج ما تخرجوا إلا للضرورة قلنا إلا اضطريتي للخروج أما أنت المكان ديالك في البيت قرنا في بيوتكن خصنا البلاد في الدار علاش باش ترصعي تكوني مرسية أختي باش تعرفي شنو درت وتعرفي شنو ناقص شنو خصو يدار شنو ما خصوش يدار نعم دائما خارجه ما غادي تلقي اخبار كذلك صحابات ما عندك ما ديري بقوه صحابات وخصك تعزلي صحابات كيكونوا قلالات ويكونوا في نفس الوقت امينات وصدوقات ومتفقهات في الدين وحسن منك قلبي على اللي حسن منك في الدين باش تفقهي فيه وتعلمي منهم وحتى الا مثلا عاودتي لواحد الاخت شي سر ولا هذا كلها تكتمو تنصحك الا كنتي في حاجه صبرت تصبرك الى اخره ماشي الصحابات والصديقات الخاويات تزيد وهم يحرضوك على كثرة الخروج وعلى سوء المعاملة مع الزوج ديالك وكتقول لك علاش انت ما عندك كرامة علاش انت يدوسك هكاك بقدميه انت خصك تفرضي شخصيتك انت خصك تقول كلمة هي كلمتك شوفي انا مثلا شوفي هذا عندك تصنت لهذا رفيقة سوء لهذا شياطين الجن اللي تسلطهم عليك ابليس لعنه الله اياك اختي قلنا ما تخرجي شيء بلا قياس لاش دفعا للشبهة ومنعا للوقوع في الفساد شحال من وحدة صاحبها خرجت على الطريق تكون هي طيبة ومزيان او راها غادية بخطة مزيانة مع الزوج ديالها وقوة صحابتها خرجوها على الطريق تتعلم منه من وين وطلام خصك صاحبي مع اللي غادي يعلمك داكشي حسن من داكشي اللي كتعرفي وتزيدي تقدمي ماشي ترجعي للور عليك بالصيانة والعفة والتستر وترك المطالبة بما وراء الحاجة نعم صوني نفسك وتكون فيك واحد العفة ما تبقيش هي صد طلبي وخاص وخصنا نزيد وخصنا نديرو خدمي للآخرة استعفي للقاء الله الخير كله عند الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا كلها رحنا هي قاضيين فيها كل نهار كي مر كنتهنا ومن نوحي تقربنا من الله زلفة فتحفتي لا تبقيش قوة الطلبات لا الزوج ولا الغير الزوج نعم والتستر تستري أختي تستري بلباس الستر ولباس الحشمة وتركي المطالبة بما وراء الحاجة الحاجة اللي ما عندك ما تديري بها لا تبقيش كتطلبيها ماشي حيت صاحبتك شراتها حيت جارتك دارتها حتى انتي ديريها ما عندك حاجة فيها تركيها اكتفي باللازم باللي خصو يدار دوك الكماليات وداك الفجوج وديك خصنا وخصنا وخصنا نتنعمو حتى حنايا قلنا نتركو النعيم الى الجنة ونتركو الشهوة الى الجنة والانسان في الحياة الدنيا فقط قاضين رحنا ضياف يا الاخوات فقط ضياف في هذه الحياة الدنيا وبركة من زياداته لا تحوجيه الى ما يحرجه فيقترض او يسرق فيغضب الله تعالى فيغضب الله عليك نعم اختي شحال من وحده دابا ما عندها ما دير بعض المسائل وكتبقى بغيت شري لي دير لي وغوله وحتى يدخل الدار كتشبط فيه باقي ما شريتي ليش داكشي اللي قلت لك باقي ما غادي تصغبليش داكشي اللي قلت لك باقي وكتغوت داكشي فاش يدير الراجل كتحوجه الى الاقتراض تمشي يسلف ولا تمشي الله يسر يسرق ولا تقبل المال من الربا ولا من الرشوه ولا من السحت ويجيب الحاجه قهرا ويجيبها للدار فاش يكون دار سيكون غضب الله عليه فسيغضب الله سبحانه وتعالى عليك لانك انت اللي كنتي له سبب كنت شديتي حلقك وما بقيتيش تطلبي حاجه اللي فوق من الطاقه ديالو ورضيتي وقنعتي بداكشي اللي عطيه الله ما غاديش عليه انه يخرج ويقلب ويجيب المال من الحرام تعرفي على طباعه واخلاقه لتستطيعي العيش معه نعم اختي خصك ربي على الطيب عجب، خاصة في السنوات الأولى، شنو سيبغي، شنو سيحب، شنو المأكولات اللي نبغي ندير له ويعجبو الحال، شنو اللباس اللي سيعجبو، شنو كيفاش ننظم البيت، كيفاش نعم ستعرفي على الطيب عجالو كلها، هذه سيبغي تسمعها، هذه ما تيحملش نقولها له، خاصة حيت يكون في محاضرة بعض الناس إلى آخره، وتتعلمي الأخلاق ديالو والطيب عجالو، علاش باش تعيشي مع واحد الحاجات في حياة طيبة وكتكوني درتي مجهود وكنتي سبب فاش أنه ديك الحياة طيبة بيناتكم. فيكون له عندك المنزلة الرفيعة والمقام العالي وتحصل على رضاه، لأن رضا الزوج من رضا الله. ليش تعلمي الطباع ديالو والأخلاق ديالو باش يكون هو عندك واحد المنزلة، واحد المقام عالي واختي، حيت تتعرفي على مسائل بديت تحترميه وما كينوش صعبيناتكم، وكتكوني انتي لسبب درتي مجهودات، فتكون عندك واحد المنزلة عظيمة عندك رفيعة ومقام عالي. ليش هادشي كله قلنا دائما وأبدا لتحصلي على رضا الله، لأن رضا الزوج من رضا الله. إلى رضيتي عليك وعجبو الحال معك فسيرضى عليك الله سبحانه وتعالى. كوني صدوقة أمينة عفيفة حيية غيورة على مصالح زوجك وبيتك. نعم أختي، الأمانة خاصك تكوني أمينة، البيت ديالو أمانة، المصروف اللي كيعطيك والمسائل اللي كيشري للدار خاصك تحاولي عليها وتحافظي عليها، ماشي هذه تهرسات ماشي شغلك، هذه طاحتي وخلاص، هذا نعود نبدلوها، وانتي اللي تشخشخات تشخشخات واللي بلات واللي تقاضت وانتي غير جيب ارى بدل نوضة فيه جهد لذاك الراجل، علاش ما كتعرفيش تدبري الامور ديالك وما تتحاوليش على المسائل اللي كيشري لك وما تهضيش في الاساس ديال البيت ديالك فما عندك غراض، العكس خصك تكوني غيورة على مصالح زوجك وبيتك. كذلك تكوني كتنصحي في مسائل ديال مثلا ديال العمل ديالو خارج البيت، هي بشوية هي بالتي هي أحسن، ولكن إلا كنتي عاقلة ومتزنة عادي نخليك تنصحيه، أما إلا البيت ديالك ما قدرتيش تهلاي فيه وتديرين بيتك فكيفاش غادي عاد تمشي تنصحيه في مسائل أخرى. نعم، اهتمي كثيرا بحسن التبعل لزوجك فإنه جنتك ونارك. نعم أختي، حسن التبعل وأنك تكوني قريبة منه، طيبة ويلقى فيك الصدر الحنون، يلقى الأخت، يلقى الأم، يلقى الزوجة، يلقى الحبيبة، كل شيء فيك، كل شيء بإذن الله، هذا هو حسن التبعل. ما يتشكاش منك، ما تخليلوش فين يتشكى، ما تخليلوش الفرصة فين يجلس في القهوة بدا يهضر معك مع أصحابه ويقول لهم واحد الخطية عندي في الدار فقساني وقتلاني، لا، خليه يقول عليك زوجتي طيبة وغزالة، تتعلم مرة على مرة كنلقى تتحسن في الأخلاقيات ديالها، ما تخليش حيت يلقى الزوج الأهل ديالك يبقى تيشكي لهم ويقول لهم كلشي كيف تتعاملني، كلشي كيف صعيبه، كلشي كيف ما تهليش في دارها، خليه يقول عليك ما شاء الله عليها، الحمد لله ربي توفق بيناتنا. كذلك مو وخوته ما يشكيلهمش عليك، خليه يقول عليك المسائل طيبة. نعم أختي، اهتمي كثيرا بحسن التبعل قلنا لزوجك فإنه جنتك ونارك. بغيت تدخلي الجنة بإذن الله فأول حاجة تخصه هو يرضى عليك، بغيت الله يستر تكوني من أهل النار راكي غدا في هذه الهوية، راكي غدا في هذه السلوكيات خبيثة. إلزمي بيتك وابتعدي عن الشارع ولا تخرجي إلا للضرورة غير متبرجة ولا متزينة ولا متعطرة. نعم أختي، إلزمي بيتك، شحال من وحده كتقيل كتشعشع في الضناقي، ما غادي تشري والو، ما واقفه على والو خارجه من الدار، وشحال من حاجه خصها تسقدها في الدار، تشد باب الدار وتلوي السارو وتخرج فين، غدا الاسواق، غدا القصريات، غدا تجيب العشيه، قنطات في الدار وتتمشي، ما غادي تشري شي حاجه واقفه على شي حاجه، ما واقفه على والو، غادي تمشي تشوف شنو تزاد في السوق وتهضر وتفلى وتضحك وتعاود ترجع للدار. فانت خاطئه يا اختي، ملي كتخرجي وانت في خطا حتى ترجعي للدار، وانما تتخرجي الا للضروره، وحيت تخرجي غير متبرجه ما تتبرجي شاي، ماشي تزيني وتزوقي وتخرجي ولا تتعطري وتخرجي العطر ديالك سابقك، راكي في لعنه من الله سبحانه وتعالى، راه غاديه مشفوفه بالشياطين وبعدين منك الملائكه. تجنبي قراءة كتب السفه والخلاعة والمجلات والجرائد التافهة، اطلبي العلم النافع واقرأي الكتب المفيدة وفي مقدمتها كتاب الله فهو خير أنيس وأحسن جليس. نعم أختي، كذلك شحال من وحدة خرجوا عليها الكتب، كتب تافهة، كتب السفه، كتب الخلاعة، كتعلمي الوين وطلام، نعم تقرأ مجلات وجرائد تافهة جدا، إذا معنى هذا أن الوقت ديالك ما عندوش قيمة، ما عطيش القيمة الوقت ديالك، وكنت عارفة بحسب أنه عمرك هو راس مالك وأن الوقت ديالك هو أعز ما تملكين، ما غاديش تضيعي الوقت في القراية الخاوية. كاين الكتب طيبة لتفقهي فيها وتعلمي فيها الدين ديالك، وحيت تفقهي في الدين ديالك وتعلمي الأحكام مثلا ديال تفسير القرآن وديال التجويد ديالو، وتفقهي وتعرفي مسائل الوضوء كلها، وتعرفي كيفاش ترقعي صلاتك، وتعرفي مسائل كثيرة، راه الدين ديالنا بحر، نهاري تعلمي هادشي كله وشتلك الوقت وقراي كتب مفيدة عاوتاني جيدة جدا، نصبي تلقاي الوقت ليها. واحسن ما غادي تبدا يديه ودائما تكون اللي غادي تجلسيه هو كتاب الله عز وجل، ففيه غادي تعلمي سلوكيات واخلاقيات، وإلا قريتيه وعملتي به غادي تكوني خير زوجه وخير ام وخير اخت في الله. نعم اختي، في مقدمتها كتاب الله فهو خير انيس. حيتي جات لك شي وقيت من دارك وساليتي هزتي كتاب الله، والله ما جاك شي قنب، والله ما تشبعي منه باذن الله، وفي كل نهار غادي تلقاي، في كل اسبوع غادي تحسني، وفي كل شهر غادي تحسني، وفي كل عام غادي تزيدي تحسني، وغادي يرضى عليك الزوج ديالك، وخاصه غادي يرضى عليك الله سبحانه وتعالى فيرضي عنك زوجك، فهو قلنا خير انيس واحسن جليس. قومي بمراعاه حق الله من طهاره وصلاه وصيام وغير ذلك من الواجبات، ولا تقصري في حق الله فيبتليك مولاك بانقباض الصدر وشتات الامر. نعم أختي، مسألة جد جد مهمة، وهي في أول القائمة، وهي من الأولويات. شنو هي؟ هو خصك تقومي بمراعاة حق الله، الطهارة، دائما طاهرة، دائما الجسد ديالك طاهر، دائما على استعداد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تأدي الحق ديال الصلاة وديال الصيام، ما تتلعبيش في الصلاة ديالك، ما كتأخريهاش نهائيا، تتكثري من النوافل، تتقربي من الله سبحانه وتعالى بنوافل الصيام والصلاة، وجميع الواجبات ديال الله تخصك تأديها أختي، وما تقصريش في حق الله. إلا قصرتي في حق الله شتيوقع؟ تبتليك سبحانه، تبتليك مولاك بانقباض الصدر، تيقبض لك الصدر ديالك، تبدا القنط، تبدا تايها تافهة، ما عارفة ما ديري، تتخرجي وهو شتات الأمر، تبتليك بانقباض الصدر وشتات الأمر. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم أختي، ما كتعرفيش علاش ديك المعيشة الضنك، علاش صبعنا يد في الدار، علاش المشاكل، علاش الخلافات، علاش حيت انت مقصرة بطاعة الله، كون رجعتي لله وتبتي إلى الله وتبعتي طريق الله غادي يحنن عليك ربي سبحانه وتعالى القلب ديال الزوج ديالك، وغادي يستر لك الأمور ديالك ويشرح لك الصدر ديالك وتمشى الأمور مزيان. انت مضيعة حق الله وبغيتي تعيشي حياة طيبة، ما يمكنش. شنو قال كذلك سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خاصك تعملي صالح، وأول عمل صالحة هي الواجبات ديال الله سبحانه وتعالى، فإذا كنت حسواء ذكر أو أنثى وعملتي صالحة وانت مؤمن، فما يمكنش ما تحياش الحياة الطيبة اللي وعدنا الله سبحانه وتعالى، فهو الحق وقوله الحق ووعده الحق ووعيده الحق. نعم أختي، مسألة أخرى مهمة جدا جدا: املئي عين زوجك ولا تتركيه ينظر الى غيرك، قدمي له ما يشهيه، احسن لبس، احسن تسريحه، احسن طيب. نعم اختي، اخطات وقع فيها النساء بزاف، ما كتهلاش من الهندم ديالها في الدار. لا يا اختي، خصك تملئي العين ديال الزوج ديالك، داكشي اللي غادي يشوفه في الزنقه ويشتهيه، داكشي اللي غادي يبدا يقابلك مع واحد اخر هو ملزوم بغض البصر، ولكن هي النظره الاولى فهي له. صورت توقع عينو على واحد المراه مثلا وانتيا في الدار ما ملقاش العين ديال الزوج ديالك، ولا في التلفازه ولا ما خصوش يا الاخواتي يقارنك مع واحد اخرين يلقاك انتيا ممزوقه ممقدمه مشيكه ما حتى شي حاجه. خصك تملئين عين زوجك وما تخليش ينظر الى غيرك، اللي غادي يتشاف مغاصه يلقاه في الدار، وقدمي له كل ما يشتهيه. مناش لباس، لباس احسن لباس اللي تعرفيها تعجبه وتروقو تلبسيها له، احسن تسريحه كذلك اختي تشاهدي انك تبدي مثلا تسريحه كل مره يشوفك من درت شكل، واحسن وطيب، ديما الريحه ديالك زوينه، ديما الريحه ديالك نظيفه وطيبه جدا، دائما تطبقك ريحته قدامه هو فقط، اما في الزنقه لا لا ولا للطيب. اهتمي بجسمك ووزنك حتى لا تترهلي وتهرمي فيدير وجهه عنك. نعم اختي، كذلك مساله مهمه جدا، خصك تهتمي بالوزن ديالك وتحافظي ما تكثريش من الماكل بلا قياس، حتى تترهلي وتخشني وتهرمي وتغلاضي بلا قياس، اش غادي يدير هو؟ غادي يدور وجهه منك حتى يشوفك، تيشوفك بحال واحد الصندوق ديال البطاطا. لا، تبقي دائما رشيقه قدامه وزويونه، وهادشي ما كنشوفوش دائما يا الاخوات، تنشوفوا المراه مشعكه في الدار وحيت تيدخل تلقى ريحه البصله وريحه الثومه واللي يدين مصبوغين بالزعفران والفوط عليها، وحيت تيدخل ما فيها ما يتشهى ما فيه ما يشوف زياده على القبحه ديالها والوعره ديالها، فكيفاش بغيتي يحب الرجوع الى بيتك يا اختي وانت في هذا المنظر؟ فاذا شيكي له وتقدي له، قلت لك وانت في عباده، داك الوقت اللي غادي يمشي لك وانت كتقدي راه الاجر عندك، داك المال اللي غادي يمشي لك في ديك مثلا الطيب ديالك ولا في المسائل اللي كتشري له هو اللباس اللي غادي يعجبه هو، راك في عباده. فهمنا الاخوات؟ فما تبخليش على نفسك ارضاء لله سبحانه وتعالى. تزيني تزيني تزيني له وله فقط، وبذلك ترضي عنك خالقك قبل زوجك. نعم اختي، تختك تزيني له وتقدي له وتبدلي مجهود قدي تقولي لي ما كانت عليش الولاد الدار الطياب النفقة خرجي واحد الوقيت ولا بد ربي غادي يعاونك سبحانه وتعالى حيت انتي في طاعة الله حيت انتي في عبادة غادي يرسل لك الامور فمثلا نقول لك شي تخسري واحد المال باهت في هذا الشيء شوفي بقيتي في الفطانه بقيتي في الذوق شي شويش ديال المال وشي مسائل اللي شويش مقاده وهانتي ان شاء الله في كل نهار شكيل وفي كل نهار هذا باش عجبيه باش روقيه باش كوني اديتي حق الله سبحانه وتعالى فيه إياك أن تفشي أسرار حياتك الزوجية لأحد ولو لوالدتك هي أسرار تدفن معك في قبرك. نعم أختي كانت الحمقى والشكل اللي تبدو ديك الأسرار الزوجية اللي بينها وبين زوجها لك تبدأ كتفشيها وكتعودها وكتقول كان وكان يا أختي شنو هادشي هادشي حرام لوالدة ديالك براسها ما خصهاش تطلع على هاد الأسرار هادي أسرار تدفن معك في قبرك محتى واحد ما تطلع عليها نهائيا وإلا راكي فواحد الإثم عظيم وعظيم جدا. إياك أختي كذلك أن تبدري أو تضيعي أو تجعل مالا في غير محله أو تلقي بطعام أو بشيء ينتفع به. شو تقول ربي عز وجل إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم أختي كذلك الضياع ما تضيعيش حاجة وحدة ما تضيعيهاش أولا تطيبيه القياس ولا شي نهار طيبتي كتار ولا طيبتي شوية زايد فخص تكون عندك النية انك تعطي منه مثلا وتصدقي منه باش تاخدي انتيا الاجر وياخد حتى هو الزوج ديالك الاجر فما تتقيليش هادي تقادت هادي تهرقت هادي ضاعت هادي مقدش هادي هذا حاولي تقدي الامور وحاولي كيف تقولوا العيال تقدي الراس مع رجلين وديك المنضة ديال الزوج ديالك تشيطي منها عاد شي شوية ليك وليلو في سبيل الوليدات. نعم اختي كل شي بالحكمة كل شي بالاجتهاد اما الا كان ما عندك غرض تثقيله يرجبه وتيجيب هذه تقاضت هذه ما كايناش هذه هذا غادي تسالي غادي تسالي اختي على داك الطعام اللي ضيعتي على داك الزيت اللي كتكبي فيها بلا قياس على داك التيد اللي كتهرقي منه بلا قياس غادي تسالي على كل شيء على الماء اللي كتلقي بزاف على الضو اللي ما كتهلاش فيه كل شيء غادي تساليه يا امه الله عندك طول الوقوف ديالك انا خايفه عليك قدام الله سبحانه وتعالى اختي انا اوصي نفسي واوصيك في سبيل الله بهادشي كله فتحنا اليد في اليد وهادشي باش نتناصحوا وهادشي باش نتنافسوا يا اخواتي. نعم قلنا عندك الضياع عندك ما تضيع حتى شي حاجه اللي باقا تخدم تخدم في الدار واللي باقا مزيانه مازال ندوز بها وقيت ما كاينش هاد قوت استبدال ديال الظلام وقوت استبدال هادي عييت منها علاش غادي نعياو كنا حنا في حياه الدنيا قاضيين فنقضيو فاللي باقا تدوز كل هاد دوز ان شاء الله وربي غادي من بعد غادي تلقاي الخير كله عنده سبحانه وتعالى. سيقول كذلك ربي عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. نعم أختي ما تكونيش قاتورة بزاف وما تكونيش كذلك طالقة يدك مشكماه تثقيلي تشري وتثقيلي تضيعي تثقيلي غادي يجي اليوم فين غادي تحصري وغادي الله يسر به عليك ديك النعم وتلقاي راسك كان عندك ودابا ما بقى شيء. حافظي على نعمة ربك حتى لا يحرمك منها تذكري أنه سيسألك عنها ولا تسألن يومئذ عن النعيم. نعم أختي هذه الأرزاق وهذه الخيرة هو نعمة من نعم الله فعندك يحرمك منها باش بسبب سوء التصرف ديالك ما عرفتيش تحافظي عليها طالقة يديك بلا قياس وتتكرفتي على ذاك الراجل فغادي يجي وحيد لك لا ليك ولا ليلو وغادي تسألي انتي على ذاك الشيء. أختي اقتصدي في مال زوجك ولا تبدريه حرام حرام عليك إن فعلت. نعم أختي المال نعمة فتتقتصدي في سبيل الله تقولي ما تيسق خبار وخلاص تتقضى الحاجة ولا تتهرس ولا هذا ما تيسق خبار عفنا ما تيسقش خبار شكون تيسق الخبار سبحانه وتعالى لما تتخذ لسنة ولا نوم عاد تحصى عليك الأعمال ديالك والحركات والسكنات كل شي حصيها عليك سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه راجلك ما شاف شيء وطيب وغادي تقولي له عاود شري وعاود جيب وغادي يجيب ولكن ربي غادي يوقدك ربي غادي يقولك علاش أختي ما اقتصديش علاش بنتي ما تهليتيش في داك الشيء ديك النعمة علاش تثقيلي من وضف راسك الجهد وانتي ما داكشي ما تبدلي حتى شي مجهود. نعم عاملي والديه واهله واقاربه باحترام وتقدير وموده كما تعاملين اهلك ولا توثري اهلك على اهله. نعم اختي كذلك احبابه وليده خوته لويسك لويساتك ريحه الريحه ديالو كتعامليها بتقدير وباحترام وبموده كيف تتعاملي الاهل ديالك وما تقدميش الاهل ديالك على الاهل ديالو لا توثري اهلك على اهله كل شيء بحال بحال ماشي حتى يجيو عندك خوتك وحبابك تتعتمي بهم وتتقدي وتتثق بهم وكتخلي ما كتحطي حتى يجيو حبابك هو ماشي شغلك وخلاص وما كاين مشكل وعييت وما كاين شيء لا لا هما حبابك قبل من حبابك حبابك انتي سامحوا لك حبابك ما غاديش يواخذوك دياولك ولكن هما خصك تهلاي فيهم بحال كي تهلاي حبابك اكثر واخا اختي. نعم ماشي في الماكله والشرب في الكلمه الطيبه في النصيحه علمك الله سبحانه وتعالى تعلميها لهم بالرفق بالتي هي احسن تحبيهم تدعي معهم بظهر الغيب يحسوا بانك منهم ماشي خديتي لهم ولدهم ومن بعدهم على دارك وما تيجوه بالمحايل وحيت تيجو تتعامليهم معاملة سيئة، فما غاديش ينفعك صلاتك وما غاديش ينفعك صيامك وما غاديش ينفعك النفقات ديالك إلا كنتي دايرة واحد الهفوة بينك وبين حباب راجلك وتيكرهوك بسبب تصرفاتك. نعم أخت، ما تقوليش أنت نكثر من الصلاة وهذا، راه كل حاجة في محلها، حتى هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. أسرعي إلى حل الخلافات والمشكلات بينكما وليكن ذلك على انفراد وبعيدا عن كل العيون. نعم أختي، حيت يكون شي خلافات بيناتكم ولا شي نزاعات، ماشي تتخلي المشكل كبير وتدور انت يا وجهك وما تتجاوبيش وما كتهضريش معاه، هو عاوتاني طاير له ما تيهضرش معاك وتيطول المسألة 3 أيام وربع أيام وخمس أيام وأسبوع. شنو هاد الشيء؟ كيفاش انك تقطعي هاد المدة كلها ولا قطعت هاد المدة كلها؟ ما خصوش يقطعك حتى تعاد المكانة، كيف ما بغى يكون المشكل؟ اجي خويا شنو كاين؟ واخا يكون هو اللي ظالمك اسمح لي نعطيك السر، انا ما عرفتش نتصرف، اكيد انا اللي غلطة في الحق ديالك، اسمح لي ما نعاودش هاد المرة غادي نبذل مجهود أكثر، قول لي بلاتي هي أحسن، واخا قلت لك هو اللي يكون ظالمك يا أما صلاه، تنصل شنقول لك؟ في سبيل الله، كل شيء في سبيل الله، وطلب الله سبحانه وتعالى أنه يرتب قلبه ويبدع سوي عملك بالرفق. ولكن قلنا راكي في عبادة، انت كتمشي تقولي له سبوسي له راسو تقولي له اسمح لي كبيدة واسمح لي حبيبة وراني أنا اللي غلطة في حقك، هو اللي ظالمك، ربي سبحانه وتعالى كيزيدك العز. غادي تجي شي وحدة من رفقاء السوء ولا نفسك تأمر بس تقول لك على مالك انت يا خطية، على مالك انت يا ما عندك شخصية، على مالك انت ما عندك كرامة، علاش تمشي تقولي له سامحلي هو اللي ظالمك؟ يا أختي يا أختي، هذا قلنا هذه نصائح خاوية، احنا بغينا الأجر عند الله. شي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفوه إلا عزة، انت كتعسي وتتسمحي في سبيل الله وتتكوني حليمة وربي كيزيدك العز، يزيدك العز، فتتعطيه دروس غير مباشرة لك الزوج ديالك، ما هو شي بهل وما تيفهمش ولا حمق، تقول شوف انا ظلمتها وسبقت بالهضره وسبقت بالغوات وشكي كتجي تقول لي سامحني، هي كتكيف في الاجر ولكن كتكيف في السيئات، حتى لين انا قطعت هذا الطريق الخطا ولا قطعت هذا الطريق ديال الصواب، وكتعطيه درس ومره على مره تيبدا تيفطن وتيقول شو معي الشيء اللي كندير معاه. فهمنا اخواتي؟ نعم. اذا قلنا تتسرعي بحل المشاكل ديك الساعه خويا يقول لي وما نعاودش هذا، وبعيدا عن كل العيون، ماشي بالشهود، ماشي والناس حاضرين، ماشي وليداتك، وبعدك ما تحسيش بوليداتك انه كاين خلافات بينكما، حاولي حيت يكونوا الوليدات حاضرين واخا طاير تهضري مع راجلك وبتسمي، وحاولي يكون الجو طيب حيت تخلي الغرفه النوم ديالك ديك الساعه غادي تهضري معاه وتقولي وتشدي وما تسمعيش الاولاد، علاش؟ باش ما يغتاضوش، باش ما يجيهمش عقد، باش ما يحزنوش، باش ما ياثرش داكشي عليهم في الدراسه ديالهم ولا في الحب ديالك ليهم ولا في الحب ديال الاب ديالهم. فمن الاخوات بعيدا عن كل العيون على انفراد عيطي له قولي له اجي نصلحوا ما بيناتنا، المشاكل كلها عندها الحلول ولا بد ما نلقاو شي حل، الى انني مقصره نصلح نفسي، الى انت اللي منك الخطا انا مسامحك، وهكذا اختي كتكون ان شاء الله في السير لثواب الله سبحانه وتعالى. اختي الحياه الزوجيه فن جميل وهام قل من يعرفه، فتحدث المشكلات والازمات والنزاعات بين الزوجين نتيجه الجهل بهذا الفن بل بهذه العبادة المقدسة، وتتعرض الأسرة إلى هزات عنيفة كثيرا ما تؤدي إلى زعزعة أركانها وتشريد أطفالها. نعم أختي، قلنا هي عبادة مقدسة، قلنا هو فن، كيف أنك تتعلمي فن الطبخ وفن اللباس وفن تجميل البيت ديالك، هذا فن خصك تفنني فيه يا أمة الله، عرفي كيفاش هضري معاه وفوقاش هضري معاه وكيفاش تعاملي معاه والتواضع وتحسي بأنه هو الراجل، هو الكلمة، هو كل شيء، هو تاج راسك، هو مولى دارك، هو أبو أولادك، ما عندك حتى شي حاجة غير هو بعد الله سبحانه وتعالى. فهمنا الأخوات؟ نعم. أعطيه قيمة كبيرة باش يعطيها لك الله، وباش الزوج ديالك تو يعطيك القيمة، كيف تعطيها لك؟ جهدي حفظك الله في تحسين خلقك وابذلي كل جهدك في سبيل سعادة بيتك. إذا خاصني الجهد، ماشي بالنعاس، ماشي بالكسل، ماشي بمشكلة خلاصني من هذه الهضرة، إلا بقلتي خلاصني من هذه الهضرة تبقاي سلوكيات ديالك هي هذيك، ولكن إلا جهدتي وبذلتي واحد المجهود غادي توصلي السعادة ديال البيت اللي تنتقدوها، اللي قليل فينا اللي عايشه في هذه السعاده. علاش؟ حيت ما عرفاتش تصرف، حيت ما عرفاتش تعمل بالوصيه طيبه مثلا ديال تعقلوا على الدرس ديال صفات الزوجه الصالحه، تعقلوا على الام اللي وصات بنتها بواحد الوصايا طيبه جدا، فرجعي لذاك الدرس وتصنتي له وعملي ديك النصائح ووصي بنتك بها كذلك حيت تبغي تزوج، ونتواصلوا بالحق اختي ونتواصلوا بالصبر، ماشي بسوء الاخلاق وماشي بهاد المسائل اللي كنتواصلوا بها عاده. أختي ولا تقول الواحدة منا ولما لا يشهده، ما باله وسيء الخلق، قبيح العشرة، سريع الغضب، طويل اللسان. دابا غادي تقول لك شي وحده واخا هادشي اللي كتقولي كله غزال ومزيان، وعلاش اختي هو ما تيبذل حتى مجهود؟ وعلاش هو قبيح؟ وعلاش هو فظ؟ وعلاش هو غليظ؟ وعلاش هو طويل اللسان؟ غير هو انا اللي نشاهد هو ما يدير والو. شغلي نقول لك يا اختي، تعال ولا قلت لك انا الدرس موجه لي لك، وقلت لك انت في عباده وقلت بغينا يزحزحنا ربي سبحانه وتعالى عن النار ويدخلنا الجنة برحمته، تنقلب على الجنة بإذن الله وعلى رضا الله. فهذه واجبات تقومي بها، وهو كذلك مسؤول أمام الله. فكيف أنت مسؤولة؟ هو مسؤول على التصرفات دياله، على الأقوال وعلى الحركات وعلى السكنات، وكيفاش يحبك وكيفاش يعاملك وكيفاش يتلا فيك وكيفاش يقلب على رضاك وكيفاش عطيك القيمة. مثلا عطيك قيمة وتيخاصم عليك وتيحتقرك وتيضحك على الخلقة ديالك وتيغشك وتيخونك، فهو مسؤول. يتحبش أنت المسؤولة وما مسؤول، حتى هو غادي يوقف بين يدي الله في عرصة يوم القيامة، وغادي طول الوقوف ديالو بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغادي يعطيك من الحسنات ديالو، وغادي يخاصم عليه الله سبحانه وتعالى، وغادي يعذبه سبحانه وتعالى. يقدر يتعذب في القبر، يقدر يتعذب الله يصرف النار، علاش؟ حيت ما كان شيء تيهتم بك وما عطيكش الحقوق ديالك يا اختي، وما عطيكش شنو تقصو يعطيك. فهمنا اخواتي؟ نعم. سيقف بين يدي ربه ويسأل عن اخلاقياته وسلوكياته، فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. يشوف شنو غادي يقول مولاه ديك تحدي سلوك، من شويه تكرفتي على ديك امه الله اللي عطيتك، علاش كنتي ديما كتخاصم وديما تتموت منك بالخوف، حيت تدخل نتايا بحال شي غول، تمشي تخبع، تمشي تقلب على شي ركينه وهي تتعاملك معامله طيبه وتتقلب على السعاده ديالك، وانت ديما تتعدى عليها وتظلمها. علاش؟ علاش؟ وغادي تحاسب الحساب العسير الا ما ردتش البال، الا ما قبلتش تنظر بما يرضي الله سبحانه وتعالى فيك. نعم. فقلنا اختي فنطلبوا من الله انه يهديهم هما ويهدينا حنايا، ويتعاملوا معنا مزيان، ويعملوا كيف كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقول لهم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. شحال من واحد في سنقه طيب وغزال ومع اصحابه والكلمه شلوه ولبيب مسامح وكريم ويوتر غيره على نفسه في الزنقه واللحيه والسجاده ماشي دق، ولكن في الدار يدخل طرغول. شقبيلة بهذه المعاملات السلوكية الزوينة في الزنقة وانت في الدار ديالك، خايفة منك وليداتك وخايفة منك مراتك، إلا سهلت في شي حاجة يويلها معاك، إلا ما قدوهاش الفلوس يويلها معاك، إلا كتبت منها شي حاجة مثلا طيبها لك لو ما دارتهاش ديك الساعة ولا كانت عيانة ولا هذا يويلها معاك، علاش يا أخي؟ علاش؟ قلنا وإن لم يعود إلى رشده ويتوب إلى ربه سيأتي عليه يوم يقول فيه يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي. نعم أختي، ماشي صلاة وعبادة وصيام، يا ليته عاملك معاملة طيبة. غادي يبدا يقول مصاب كنت هليت فيها، شوف دابا غادي نحاسب بها، غادي يوقفني ربي عليها، غادي يسولني عليها، يا ليتني يا ليتني. وغادي يقول كذلك يا ويلته ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء في الكتاب، حتى ديك الهضرة اللي قلت لها، حتى ديك الدبات، حتى كل شيء. نعم أختي، كل شيء في الكتاب، كل شيء يا عبد الله، كاع داك التكرفس اللي تكرفست عليها وداك الظلم اللي ظلمتيها، كل شيء ربي كل شيء حاطي عليك، وغادي تأدي الواجبات دابا، وغادي تأدي الحقوق، وكل شيء غادي تسأل عليه. نعم أخي في الله وأختي في الله، فاللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم نفعنا بعقولنا، اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات والآباء والأبناء والإخوان والأخوات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.